نكد على بالي ولا حتى بخيالي، الخردة كله يجري تتغير أحوالي. ولا كان على بالي ولا حتى في خيالي، الخردة كله يجري تتغير أحوالي. بس اللي أمر بدي وكلت أمري لي ودعيته من قلبي، كان عندي ظني بي. لاي لاي لاي هي هي، لاي لاي لاي هي هي. لما أنا بستغفره قلبي يرتاح ويطيب، وردة باللي بقدره وافتكر سيدنا الحبيب. لما انا بستغفره قلبي يرتاح ويطيب، وردة باللي بقدره وافتكر سيدنا الحبيب. يا ما يا ما عاش البلوى، صبره خلى اخرها حلوة. ولا كان على بالي ولا حتى في خيالي، الخردة كله يجيني تتغير احوالي. ولا كان على بالي ولا حتى في خيالي، الخردة كله يجيني تتغير احوالي. بس اللي امر بدي وكلت امري لي ودعيته من قلبي، كان عندي ظني بي. لاي لاي لاي هي هي، لاي لاي لاي هي هي. يا عالم بحالي جزيل المنالي، ارتاح من ادعوك يا الله والهم زالي. يا عالم بحالي جزيل المنالي، ارتاح من ادعوك يا الله والهم زالي. سعادة قلبي الله تملكها بيدك، وانت اللي بالجود يا الله تكرم عبيدك. سعادة قلبي الله تملكها بيدك، وانت اللي بالجود يا الله تكرم عبيدك. وانت تيسر يا عالم السر، وانت تيسر يا عالم السر، باللي نقدالي تحبالي. يا عالم بحالي ارتاح من ادعوك يا الله والهم زالي زالي. يا عالم بحالي حالي جزيل المناني، ارتاح من ادعوك يا الله والهم زالي. الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا، حالي ما يخفاك يا لوحد ربي. الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا، حالي ما يخفاك يا لوحد ربي. وسبحان الحي الباقي، سبحانك يا إله جود عليا. سبحان الحي الباقي، سبحانك يا إله جود عليا. وبك عمرت سواقي ونحلتي في نواو الكبر عيا، بك عمرت سواقي ونحلتي في نواو الكبر عيا. الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا، حالي ما يخفاك يا الواحد ربي. الله الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا، حالي ما يخفاك يا الواحد ربي. Whoa, whoa, whoa. تغير أحوال.